القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من روائع سعد الشيرازي الشاعر الفارسي حول الإنفاق والعطاء: أنفق ذهبك ومتاعك، فالرياح ستذهب به من قبضتك. افتح باب كنزك الآن، لأن المفتاح لن يكون غدا في يديك. وإذا شئت اتقاء الألم يوم القيامة، فلا تنسى المتألمين من حولك. لا ترد الفقير عن بابك صفر اليدين، خشية أن تدور غدا على أبواب الغرباء. وكن كريما ولا تلوي وجهك عمن يبتهلون إليك. تروى في كرم وسخاء يزيد بن المهلب هذه الحكاية. قيل إن الحجاج بن يوسف حبس يزيد بن المهلب في خراج وجب عليه مقداره 100,000 درهم، فجمعت له. فجاء الفرزدق يزوره في السجن، فلما أبصره قال: أبا خالد، ضاقت خراسان بعدكم، وقال ذو الحاجات: أين يزيد؟ فما قطرت بالشرق بعدك قطرة، ولا اخضر بالمروين بعدك عود. وما لسرور بعد عزك بهجة، ولا لجواد بعد جودك جود. فقال يزيد للحاجب: ادفع إليه 100,000 درهم التي جمعت لنا، ودع الحجاج ولحمي يفعل فيه ما يشاء. فبلغت الحجاج فقال: لله در يزيد، لو كان تاركا للسخاء يوما لتركه اليوم وهو يتوقع الموت. روى أحد الأدباء قال: تكلم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بست كلمات لم يسبقه بهن أحد في الجاهلية والإسلام. قال: من لانت كلمته وجبت محبته. ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه. إن لكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه. سل من شئت فأنت أسيره، واعط من شئت فأنت أميره، واستغني عمن شئت فأنت نظيره. قال بعض الحكماء: في اللسان 10 خصال: أداة يظهرها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وحاكم يفصل به القضاء، وناطق يرد به الجواب، وشافع تقضى به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وواعظ ينهى عن القبح، ومعز تسكن به الأحزان، ومُلاطف تذهب به الضغينة، ومونق يلهي الأسماع. غدا نلتقي في بستان الحكمة.